على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة بن عاصم رحمه الله: فصل في من يجوز له الإفتاء. يفتي الورى في الدين باستحقاق، محرز الاجتهاد بالإطلاق، وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا، لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة، وذا الذي به استمر العمل مذ أزمن وليس عنه معدل، وشرطه مع علمه عدالته لتقتفى مع فعله مقالته، والاجتهادية فيها يفتي العلم دون غيرها المستفتي، وإنما الفتيا بما فيه عمل غيره يصد عنه من سأل، ومكثر فيه السؤال لا يقر، ويقتدى فيه بما قضى عمر، ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يجتهد، وعالم لا بأس أن يستفتي من فوقه ممن له أن يفتي، هذا إذا لم يبلغ اجتهادا، فإن يكن بلوغه استفادا، فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع وليستند لما أري، وجائز لبعضهم تقليده أعلم منه في الذي يريده، وبعضهم يجيز مطلقا، وذا أحمد فيه حذو إسحاق احتذى، وحيث من يفتي أولو تعدد تخير الأفضل حكم المقتدي، وقيل بل ما اختار فهو كافي، ثم إذا أفتوه باختلاف قيل له تقليده من شاء، والأخذ بالأحوط عنهم جاء، وراجح عليهما أن يجتهد ثم على الأفضل منهم يعتمد، ومنع استفتاء ذي جهالة في حاله من علم أو عدالة، وجاز الافتاء لغير المجتهد بمذهب لعالم قد اعتمد، إن كان ذا تمكن من النظر وآخذا منه بحظ معتبر، وقيل إن مجتهد قد علم أو مطلقا، والمنع قول علماء. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان من يجوز له الإفتاء، فذكر فيه شروط المفتي، وأتبع ذلك بذكر مسائل في الفتوى. قال رحمه الله: يفتي الورى في الدين باستحقاق، محرز الاجتهاد بالإطلاق. يقول: إن الذي يحق له الإفتاء هو المجتهد المطلق، هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد التي سبقت، فمن حاز درجة الاجتهاد المطلق وكانت عنده أهلية النظر في أدلة الكتاب والسنة من غير تقييد بأصول مذهب إمام معين، فهو الذي يستحق أن يفتي الناس، وذلك لأن الله عز وجل أمر بالحكم بالحق، فقال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق، ولا يميز بين الحق وغيره إلا المجتهد، وأمر سبحانه بالحكم بما أنزل الله، فقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله، والأمر بذلك متوجه إلى من له أهلية النظر فيما أنزل الله ويملك القدرة على استنباط الأحكام الأدلة، وهذا هو المجتهد المطلق. ثم قال: وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل بل يكفيه لأن يكون مستحقا للإفتاء أن يكون مجتهد مذهب، والمجتهد الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق قسمان: الأول مجتهد المذهب، والآخر مجتهد الفتيا. فمجتهد المذهب هو الذي ضبط أصول إمامه منصوصة كانت أو مستنبطة، وشرطه أن يكون له قدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه بأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه، هذا يسمى مجتهد المذهب. والآخر مجتهد الفتوى، وهو الذي حفظ مسائل مذهبه وله القدرة على ترجيح قول على آخر، لكن ليس له القدرة على تخريج الأحكام على نصوص إمامه. وقد بيّن ذلك في مراقي السعود في قوله: مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أم لا، حوى معقوله، حوى عقله أصول إمامه منصوصة أم لا، هذا ترتيب البيت. مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أم لا، حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على أصول ذلك الإمام. مجتهد الفتيا الذي يرجح قولا على قول، وذاك أرجح. أيهما أرجح، مجتهد المذهب أو مجتهد الفتيا؟ المذهب. نعم أحسنت مجتهد المذهب لأن له القدرة على التخريج على نصوص إمامه بخلاف مجتهد الفتيا. يقول الناظم قيل إنه يكفي أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب فيفتي بما وجده منصوصا عن إمامه، وأما الذي لم يجد فيه نصا عن إمامه فإنه يخرجه على نصوص إمامه. ما معنى يخرجه على نصوص إمامه؟ ما معنى التخريج؟ أي أنه ينظر في الأصول فما وافق الأصول قال به من حل أو حرمة. نعم، وإذا قيل إنه يخرج على مسألة فما المعنى؟ شيخنا يمكن أن يقال مراد القياس؟ نعم، كيف ذلك؟ فيقيس المسألة النازلة على المسألة المنصوصة. نعم، أحسنت أحسنت. يعني هذه مسألة نازلة ليس مثلا للإمام مالك قول فيها، هذه مسألة معينة نازلة ليس للإمام مالك قول فيها، لكن له قول منصوص في نظيرها، فقوله المنصوص في نظيرها هو القول، هو قوله المخرج في هذه النازلة، خرجه أصحاب الإمام مالك إلحاقا بنظيرتها التي نص عليها. قال في المراقي إن لم يكن لنحو مالك أرف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج. إن لم يكن لنحو مالك أي لإمام مجتهد كمالك أرف قول بذي في هذه المسألة وفي نظيرها عرف في المسألة التي هي نظيرها له نص فيها فذاك نصه في نظيرها قوله بها المخرج، قوله بهذه المسألة التي لم ينص عليها. هذا مع التخريج، أن لا يوجد لإمام مجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة لكن له قول منصوص في نظيرها، فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله المخرج فيها. قال وقيل بل يكفيه أن يجتهد في مذهب يجعله معتمدا. قيل يكفيه أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب، ولا يشترط أن يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. هذا معنى البيت. لكن من المذاهب المشهورة، لكن يشترط أن يكون من المذاهب المشهورة المشهورة، يعني يشترط أن يكون مجتهد أن يكون مجتهد المذهب أن يكون مجتهد مذهب من المذاهب المشهورة عند أهل السنة، وأشهرها المذاهب الأربعة التي دونت في الكتب أصولها وفصولها، وأما غيرها فلا يجوز اعتماده والإفتاء به، وإنما لم يجوز اعتماد مذاهب غير أصحاب المذاهب الأربعة لأنها لم تنقل إلينا أصولهم وقواعدهم، وإنما وصلنا شيء من فتاويهم، ولعل لبعض فتاويهم قيودا لم تصلنا، ولبعضهم قفو المذاهب سوى المدونة كالليث أو طاووس فيما دونه ليس بجائز لنا لعل ما كان لها قيد علينا أبهم. قفو المذاهب سوى المدونة، سوى المذاهب الأربعة المدونة كالليث كمذهب الليث بن سعد أو طاووس فيما دونه ليس بجائز لنا، ليس بجائز لنا أن نتبع مذهب الليث أو مذهب طاووس أو مذهب الأوزاعي من المذاهب التي اندثرت ولم تنقل إلينا أصولها. لماذا؟ قال ليس بجائز لنا لعل ما كان لها قيد علينا أبهم. أما المذاهب الأربعة فإنها مستقرة وأصولها مدونة ومسائلها محفوظة بقيودها وشروطها، وهي من مذاهب أهل السنة، لذا هي التي ينبغي اعتمادها. قال مع اقتفاء السنة المأثورة، فيكون متبعا لا مبتدعا ولا مترخصا ولا متساهلا في الفتوى وفي بعض النسخ، مع اقتفاء كتبه المشهورة. وذا الذي به استمر العمل، ذا أي جواز الإفتاء لمن بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. وذا الذي به استمر العمل مذ أزمن طويلة وليس عنه معدل، لا معدل ولا محيص عن جواز الإفتاء لمجتهد المذهب. ثم قال وشرطه مع علمه عدالته لتقتفى مع فعله مقالته. يعني يشترط في جواز إفتائه واستفتائه شرطان، يشترط في المفتي شرطان: العلم والعدالة. أما الجاهل فلا يستفتى، لأن في سؤاله تضيعا للشريعة، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر، وليس الجاهل من أهل الذكر. والشرط الآخر العدالة، فلا يفتي ولا يستفتى فاسق، لأن المفتي مخبر عن الله تعالى، وقبول الخبر تشترط فيه العدالة، فيشترط في المفتي العلم والعدالة لينتفع بأقواله وأفعاله، لتكتفى مع فعله مقاته. أما من لم يكن معروفا بالعلم والعدالة فلا يجوز استفتاؤه. قال في المراقي: من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر، أو حصل القطع فالاستفتاء حضر. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر، أو حصل القطع فالاستفتاء حضر. قال: والاجتهاديات فيها يفتي ذو العلم دون غيرها المستفتي، يعني أن العالم إنما يفتي المستفتي في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع، كما قال الناظم نفسه في منظومته المهيع: وإنما فتياه في قضية في الاجتهاديات لا العقلية. أما المسائل القطعية التي ليست محلا للاجتهاد فوظيفة العلماء فيها النقل والإخبار، وفتياهم إنما تكون في المسائل الاجتهادية، اجتهادهم إنما يكون في المسائل التي هي محل نظر وتأمل. أما المسائل القطعية فليست محلا للاجتهاد، والاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون. أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازع. قال: وإنما الفتيا بما فيه عمل وغيره يصد عنه من سأل. يقول: إن العالم إنما يلزمه الإفتاء إذا سئل عما تحته عمل، إذا سئل عما تحته عمل، أي عما يبتنى عليه حكم شرعي. أما ما لا يترتب عليه عمل فإنه يمنع منه السائل ويرشده إلى ما فيه نفعه وصلاحه. وقد كان غير واحد من السلف إذا سئلوا عن مسألة يسألون: أوقعت؟ أنزلت؟ المراد أن إذا كانت وقعت استعنا بالله عليها، وإن كانت لم تقع فإن لها أناسا يعاصرونها فأولئك أدرى بحكم ما عاصرهم. إذا كانت وقعت كانوا يجيبون فيها، وإن لم تكن وقعت لم يجيبوا. وقد قال أبو مجلز: كنت أسأل ابن عمر عن الوتر فجعل يقول آخر الليل، فقلت: أرأيت؟ أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب. ثم قال: ومكثر فيه السؤال لا يقر، ويقتدى فيه بما قال عمر: من أكثر فيه السؤال، فيه أي فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع، من أكثر السؤال فيما ليس تحته عمل وفيما لم يقع لا يقر بل ينهى عن ذلك. ويقتدى فيه بما قال عمر، فإنه قال كان ينهى عن السؤال عما لم يكن، وقد قال رضي الله عنه: أحرج عليكم أيها الناس أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. ويقتدى أيضا بما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، صبيغ بوزن عظيم، وعسل هو بكسر العين وسكون السين. صبيغ بن عسل التميمي البصري كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وأعد له عراجين النخل. فقال لما جاء صبيغ قال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فضربه حتى أدمى رأسه. فقال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة ألا يجالسوه حتى يتوب عن ذلك. فانتفع صبيغ بذلك حتى لما خرجت الخوارج ودعي إلى مقالاتهم قال: هيهات، قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال الناظم رحمه الله: ولا خلاف أنه يقلد غير أولي العلم الذي يجتهد. لا خلاف بين العلماء في أنه يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وظاهر سياق الأبيات أن مراده الاستفتاء، فإذا عرضت للعامي مسألة لم يعرف حكم الله فيها فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعمل بفتواهم. وقد قال الناظم في المهيع ولا خلاف أنه يستفتي غير الفقيه عالما في الوقت، أما مسألة هل يجب على العامي تقليد مذهب من المذاهب فمسألة خلافية ليست محل اتفاق، فكلام الناظم محمول على الاستفتاء بقرينة السياق. هذا الفصل معقود لمسائل الفتوى ويبينه ما ذكره في منظومته الأخرى المهيع. ثم قال وعالم لا بأس أن يستفتي من فوقه ممن له أن يفتي، هذا إذا لم يبلغ اجتهادا. العالم إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد فإنه له أن يستفتي من هو أعلم منه. ثم قال فإن يكن بلوغه استفادا فذا له التقليد عند الأكثر ممتنع، وليستند لما أري. إذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد فإنه يمتنع عليه التقليد، وعليه أن يستند لما أري أي لما أراه الله في المسألة أي لما أداه إليه اجتهاده، وذلك لأنه قادر على الاجتهاد. ثم قال وجائز لبعضهم تقليده أعلى منه في الذي يريده. وجائز لبعضهم عزاه ابن جزي في تقريب الوصول إلى محمد بن الحسن الشيباني، وجائز لبعضهم تقليده أعلى منه لا من هو مثله بالذي يريده من الحكم، هذا القول الثاني. ثم أشار إلى القول الثالث وبعضهم يجيز مطلقا وذا أحمد فيه حذو إسحاق احتذى. بعضهم يجيز للمجتهد أن يقلد غيره مطلقا ولو ماذا، ما معنى الإطلاق هنا؟ أحسنت، كيف عرفت هذا؟ أحسنت، التقييد السابق. دائما إذا قيل مطلقا أو بالإطلاق فانظر إلى القول الآخر يتبين لك معنى الإطلاق. إذن القول الثالث أنه يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ولو لم يكن أعلى منه، وقد عزاه ابن جزي في تقييد الوصول لأحمد وإسحاق وسفيان الثوري. إذن الأقوال الثالثة أنه لا يجوز لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن يقلد غيره، وعليه أن يستند لما أريه أي لما أداه إليه اجتهاده. والقول الثاني المعزوه إلى محمد بن حسن أنه يجوز أن يقيد غيره بشرط أن يكون أعلى منه. والقول الثالث وقد عزاه لأحمد وإسحاق أنه يجوز له، يجوز للمجتهد تقليد غيره مطلقا كان أعلم منه أم لا. ثم قال وحيث من يفتي أولو تعددي تخير الأفضل حكم المقتدي. إذا تعدد المفتون، قبل ذلك إذا لم يتعدد المفتون، إذا كان مفتي واحدا فإنه يجب على العامي سؤاله والأمر فتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا تعدد المفتون فهذا الذي قال فيه وحيث من يفتي أولو تعددي تخير الأفضل حكم المقتدي، حكم العامي المستفتي أن يتخير الأفضل منهم في الدين والعلم والورع، لأن الأفضل أقرب إلى إصالة الحق، والمقدم في كل موطن من مواطن الشريعة هو أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيقدم مثلا في الحروب من هو أعلم بمكايد الحروب، وفي القضاء من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، وفي القيام على أمر اليتامى من هو أعلم بمصالحهم، وهكذا. فهذا القول الأول أن العامية يلزمه تخير الأفضل دينا وعلما وورعا. قال وقيل بل مختار فهو كافي، هذا القول الآخر وهو أنه يتخير من شاء من المفتين ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة أفضلهم، وهو مذهب الجمهور، وهو ظاهر قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله تعالى بسؤالهم مطلقا ولم يوجب سؤال أفضلهم، وهو ظاهر العمل في زمن الصحابة، فقد كان الناس يسألون من تيسر لهم سؤاله، ولم يكونوا يجتمعون مثلا على باب عمر رضي الله عنه في خلافته من أجل أن يسألوه. ثم إذا سأل عددا من المفتين فاتفقوا على حكم فإنه يعمل بما أفتوه به، هذا إذا اتفقوا. أما إذا اختلفوا فهذا الذي قال فيه: ثم إذا أفتوه باختلافي قيل له تقليده من شاء، هذا القول الأول، والأخذ بالأحوط عنهم جاء، هذا الثاني، وراجح عليهما أن يجتهد ثم على الأفضل منهم يعتمد، هذا القول الثالث. الأقوال الثلاثة: إذا مثلا بعضهم أفتاه بالجواز وبعضهم أفتاه بالتحريم، قيل له تقليده من شاء، القول الأول أنه يتخير من أقوالهم ويعمل بما شاء، والأخذ بالأحوط عنهم جاء، القول الثاني أنه يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته، وراجح عليهما أن يجتهد ثم على الأفضل منهم يعتمد، القول الثالث الذي رجحه الناظم، وهو أنه يأخذ بقول الأفضل علما ودينا وورعا ثم على الأفضل منهم يعتمد، يأخذ بقول الأفضل. ثم قال رحمه الله: ومنع استفتاء ذي جهالة في حالة من علمنا وعدالة. هذا يفهم مما سبق أنه لا يجوز للمستفتي أن يسأل مجهولا في علمه أو عدالته، لأن احتمال أهليته للفتوى مرجوحة، فإن أكثر الناس ليس أهل الفتيا، فحمل حال المجهول على غالب الناس هو الراجح، وحمله على الأهلية مرجوح. ثم كيف يعلم حال المفتي؟ يعلم حاله بخبر الثقة. كيف يعلم أن هذا المفتي قد توفر فيه شرط العلم والعدالة؟ يعلم ذلك بخبر الثقة أو بالاشتهار بذلك، يكون مشهورا بعلمه وعدالته، أو بانتصابه الفتيا. ثم انتقل إلى مسألة، وهي: هل تجوز الفتوى من غير المجتهد المطلق؟ قال رحمه الله: وجاز الافتاء لغير المجتهد، أي لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، بمذهب لعالم قد اعتمد. محل ذلك إن كان ذا تمكن من النظر، إذا كان متمكنا من النظر في أصول إمامه فيخرج غير المنصوص المنصوص، يعني من لم يكن متمكنا من النظر ربما نقل كلام إمامه إلى مسألة أخرى لا تشبهها، لذا قال: إن كان ذا تمكن من النظر وآخذا منه من مذهب إمامه بحظ معتبر بحظ وافر. ثم أشار في البيت الأخير إلى ثلاثة أقوال أخرى في المسألة. القول الأول هو الذي ذكره في هذين البيتين وهو الجواز. القول الثاني: وقيل إن مجتهد قد عدم، وقيل يعني قيل إن غير المجتهد يجوز له الإفتاء في حالة، وهي إذا عدم المجتهد المطلق، إذا لم يوجد المجتهد المطلق، أما إذا وجد فلا يجوز له الإفتاء. هذا قوله: وقيل إن مجتهد قد عدم، أو مطلقا، هذا القول الثالث أنه يجوز لغير المجتهد أن يفتي مطلقا. لماذا؟ لأنه ناقل فيجوز له ذلك. والمنع قول علماء، هذا القول الرابع، وهو أنه لا يجوز له الإفتاء مطلقا. فهذه أربعة أقوال. القول الأول: جواز الإفتاء لغير المجتهد بمذهب من يقلده. القول الثاني: جواز الإفتاء بشرط عدم المجتهد المطلق. القول الثالث: جواز الإفتاء مطلقا وإن لم يكن متمكنا من النظر. القول الرابع: المنع مطلقا، والجمهور على القول الأول الذي صدر به التصدير يقتضي التشهير، والجمهور على القول الأول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.